السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فمعنا في هذا اليوم بيت من أبيات هذه المنظومة التي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والبيت الذي معنا اليوم هو قول الشيخ العصيمي حفظه الله. إيش يقول؟ وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة. وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة. وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة. وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة. وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة. هذا البيت يذكر فيه الناظم وفقه الله أم النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر اسمها واسم أبيها. يقول وأمه بنت لوهب، إذن أم النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت وهب. طيب، هذا اسم أبيها، فما اسمها؟ قال آمنة. وأمه بنت لوهب آمنة. إذن أم النبي صلى الله عليه وسلم من هي؟ هي آمنة بنت وهب. علم أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب. قال أجداده بين قريش كائنة. ما معنى أجداده بين قريش كائنة؟ يعني أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، بين قريش كائنة، يعني كائنة وحاصلة من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرشي وأمه قرشية، تمام؟ فآباء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجداده من جهة الأب ومن جهة الأم كلهم قرشيون من قريش، تمام؟ وهذا يفيدنا مع ما سبق تلخص لنا من هذا ومما سبق المسائل الآتية. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العدناني، نسبة إلى جده عدنان. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، إذن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تمام، العدناني العربي القرشي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة له. بالنسبة لأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب القرشية، فهي من قريش. هذا ما يتعلق بتلخيص لهذا الدرس مع الدروس الماضية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.